السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.onein.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ماكو فشل ده بسرعه وديان genetics will influence the Buddha, if we did not get rules for him. Talk about him there. And then I saw the use of everybody, all of this work, the back of the TV, and a lot of fire, the community network, and a lot of fire in them. I would not want to push people organism when they need anymore. Now, I would not want to push people organism as a false organism. Primary objects. You have a good focus, a good focus. He had it due to love. Had it due to love. And if I could say, where should I live the choice? Should I live the chance? The good focus of our name, and our animal. Due to love. Live the choice, live the chance. That primary complex. لو that any mother push him to the rest of this man, post primary, we secondary. It's a post primary. The post primary that your investment is a happener, Gracias. طبعا في الاعيان حسب الايميون سيستم بتاعه انت بقى سنك كبير دلوقتي اخبارك ايه كويس ولا مش common infection fetal presentation, get back to this cephalic ecclesias. That was the year, the sheriff, the epidemic, the Roman, vegan, TB bronchopneumonia, TB bronchopneumonia, again, very good resistance. And then maybe the cephalic ecclesias, TB, the epidemic, he calls it, I know it, maybe close, and also the TB bronchopneumonia, the one who began with the tuberculosis, even having a psychiatric sense. في واحد بقى يحصل له ميليري، ايه ده ميليري؟ دي بقى هو حاسه كده جت عنده ميليري يعني في ديسيميشن عن طريق البلاد ستريم، هو كان في ليجن في المايند مثلا كان جنب البلاد فيسل، راح فتح في البلاد فيسل، راح عمل بلاد وورد سبريت بقى ويضرب في البلاد ممكن يوصل الى كمان اكسترا الماي ويصل الى الاكيد من البرج الباكتين والليفر والاستفاده من الوسط خالص يعني حالته وحشه بس ده كلام كده ايه؟ باثولوجي تالت بقى يعني لو تفتكروا الحاجات دي انا بقى عندي الكلام ده فين دلوقتي بس كمان كلينيكا بقول الكلام فكلام ده لازم نشوفه ايه الكلينيكا بتاعتك كده؟ واحد البرايمري كومبلكس قول لي ده البرايمري كومبلكس ايه ازاي بقى يعني؟ بص احنا قلنا في ناس محترمين هيخش فيه مرض جراز خلاص وهيخف الموضوع ويحصل له يعني هيلينج كامل طب ده هيبان عليه ايه؟ هو هيكلمك ولد عنده مثلا ولد عنده سنتين واحد عنده سنتين ثلاثة الواد ده دخل في الاورجانيزم حلو هيعمل له ايه ساعة ما دخل؟ هو خلاص الاورجانيزم مش هيقدر يعمل حاجة والإيميون سيستم هيسيطر عليه بس لما الاورجانيزم يخش في الواد الواد هيقعد حوالي أسبوعين كده ليه؟ عنده فيفر وعنده كحة وخلاص يقوموا توديه للدكتور حلو الدكتور هيكشف عليه هيلاقي جسم انفكشن كده مش سخونية وكحة وحاطين مراهم عليها فانت دلوقتي ما تروحش ليه تنشئها؟ طب اكتب ايه المصادر الشجاعه اللي تكون شجيعه ايه دي؟ كل كلمه دي عايز اسمع منها دي Panic Unites. Panic Unites. Panic Unites. يعني ايه Panic Unites بقى؟ حد يقدر يقول ايه؟ Panic Unites يعني inflammation of subcutaneous fat. Panic Unites. يعني inflammation subcutaneous fat. طب ايه treatment؟ انا لازم اقول لك treatment. Topical steroid. ممكن يجيبهم مرض ستيرويد. اقول لك اسم كده مرض ستيرويد كده حتى اسمه لوكال ستيرويد. اسمه ايه؟ لوكال كورتين. لوكال كورتين. لوكال كورتين كورتين ستيرويد. ايه اللي يخلي لوكال كورتين يرجع لها مرضين بقى خاصه بيه؟ الالم بتاعها ممكن يتعالج برضه بلس ولا ماينس. مرض ستيرويد انتي انفلاماتوري اورا. مرض ستيرويد انتي انفلاماتوري اورا. دي نقطه دي مهمه. طيب نشوف بقى البروجريشن. البروجريشن بقى بتاع البرايمري كومبلكس كان ازاي؟ هتلاقي عنده نايت فيفر، نايت سويتنج، فلوس طويل، فلوس طويل. وممكن بقى يحصل ايه بقى؟ يجيله تي دي ليمونيا، يجيله تي دي كافيتي كافيتيشن. فبقى بفكرك يا دكتور باللوكال، بفكرك باللوكال examination of pneumonia among the abscess. يعني من بوم كده فكر كتب كلمتين ثلاثة سي سي سي سي او زائد ممكن دي كده كلمة كده مطلق بريزي. يبقى الكلمتيشن والنيمونيا هم حاجتين بنسمعهم. فورس كونسوليت انفيتيشن وبرونكيان بريزنج. ادي البيت. وطبعا ده المريض ممكن يجيله في النهايه خالص. ممكن يخش في الكليميكا عيان ما تعالجش تلاقي الانسان بدات تخرج بره اللانج. اللانج دي بيري مصر ينتشر في اي مكان. يروح البرين يروح زي ما نشوف الحكايه. طب البوست برايم هيجيله ايه بقى البوست برايم؟ طب في دي بوست برايم بره نايت في بره نايت سويتنج بس كده في مشهور قوي بالكافيتيشن. وعلى فكره مشهور بالهيموكسيس قوي. وفي حاجه كان سؤال بيقول لك يقول لك هو ليه بيجيله فلان هيموكسيس ساعات بيبقى فيتال كل ساعات يبقى فيه ارتريول في الرمل عادي في كامل. هتلاقي كامل في حته وكان فيه ارتريول بالصدفه لاحظته فايت في المنطقه دي. والكافيتي ده فيه ايه؟ بيحصل فيكيزيشن نيكروزز. فالنيكروزز والفيكيزيشن يروق الارتري فيحصل ايروجن بالبول بتاع الارتري. لا الراجل ده مساعد الموكسس كان. لا ممكن يجي بقى الكافيتيشن برضه يعني مش في فرق في البرزنتيشن. بالنسبة كتير قوي للبرايمري في بقى موقف معين بيقول لك طب احنا كده فكرنا الميديالي في دي ما بقولهوش. الميديالي بيبقى حاجه بار بور تيجي الليجن فتحت في البط الاسود فيقول يحصل ايه؟ بتلاقي عليها السيفير والسيفير واللنج بيتبني ميديالي ميديالي كده ليجن. فتلاقي المريض عنده ديسك مشكله والكريبتيشن. زود لي بقى حاجه نقطه كمان ليفر وسكرين لارج. ودايما يسالوك السؤال اللي يقول لك هو تي في بيكفر ليفر وسكرين. قول له ممكن لو بقى ميديالي حتى انت لو بترجع كده للمنحف الباثولوجي بيقرأ فيهم ميدياني لازم عن ان تيلي وصله على طريق الإدارة والكبر وهم الاثنين. في بقى سؤال هنا خلاف بين عشان طب قول لي بقى بين سايد ديسك تعرف بيه ميدياني تي في تقول له هعمل فان بس فيكس انيميشن الاقي الكيوبر كيلز بتاعت الدي بي دي في الكوايل. لو عملنا فانتس انيميشن هتلاقي هيبان الكيوبر كيلز في الكوايل وشايفينها كوايل يعرفوها هتلاقي مهمه قوي. في حاجه غريبه جدا في الميديا دي في الانفستيجيشن عندك تقول ايه كيوبر كيلز ديس نيجاتيف. في نيجاتيف هو عيان بيبقى الستيت بتاعه اصلا ضعيف يعني هل يخلي الميديا دي يعمل الميديا دي كده وداها للدم وكده اكيد الميون سيستم فيري باد كونديشن. عشان كده يبقى انت تجيبي يدي نيجاتيف في الكليم لو كان المريض غير كومبرومايز هنسميها انرجي. بس الميديا دي بقى هنا احنا ما بنقولش عليها انرجي دي حاله خاصه لان الكتب قاعده تفسر هو ليه الكيوبر كليم ديسك هنا نيجاتيف. عامل مصبوحه حته العامه تعبانه او الميون سيستم تعبان وفي واحد قال لك لا ده لما الاورجانيزم بينتشر عن طريق البلاد الميون سيستم بيحصل له نوع من شوك بيبقى شوك. وفي ناس قالوا مش شوك اللي بيحصل فيه دوله من ساعات انت واقف كده زي جيش كده بسيط واقف وبعدين بيدافع وهو في حاله دفاع وفي جيش داخل عليه كده فهينقطع عليه مفيش مشكله. لكن لما الاقي بقى الجيوش داخل عليا بقى الاف مؤلفه من الجيوش من تحت كده بقول ايه ده؟ هو عامل كده. هو الميون سيستم ظهر وعمل كده. هو عصبيه زي توليرانس مش قادرين يفسروها بس العالم ان الميديا دي دي نيجاتيف فيور دي تاخد بالك من الحته دي. وحاجه ثانيه العلاج عادي خالص هو انتيبايوتكس. يبقى ده يعني القصه كده كلينيك بيكتشر سواء برايمري بوست برايمري او الميديا دي ده الميديا دي على فكره بيجي في البرايمري بيجي في البوست برايمري فحياتهم بقى كل واحد هو بيصيبه على الشكل الميديالي عامل ازاي؟ الكريبتنج ده سيجارة مش مهم الكريبتنج اللي عامل ازاي؟ كومبليكيشن تكتب عليها موضوع بروبلم مسافة الهواء قلت لكم مرة زمان حاجة قلت لك مرة لو في دي دي كافيتي سوبر فيشن وفتح في بلورة يعني مين صورة حد عدى ايه؟ رسمنا كده كافيتي وعملت لها ترين البرونكس كده قلت لها ترين البرونكس دي هتودي الكافيتي هواء فلو الكافيتي فتح في البلوره هيدخل هواء على البلوره ويبقى فيه ديموسورس. لو الكافيتي بتاعت دي فيه هواء وفيه تيزيس بكتيريا هيبقى بايو ديموسورس. برضه في كمان حاجه ساعات بيحصل فيه ميلانجايتس السبيوتر وهي بتاع السبيوتر صوت بس الروح وبيطلع ساعات بيتفك اللارنكس. في كمان في بيبقى كمان بيعمل عامله سودا كده بيعمل الموناري فايبروزس ويكتب كيس على شكل زي كيس الكيس بتقول فاست هيستري اوف تيوبركلوزس فاست هيستري اوف تيوبركلوزس نقط كده البيشن ديفلوبت بعدها ايه؟ اكسرشنال ديسبنيا. يبقى عيان كان عنده باست هيستروفيبي قديمه حاليا شكلها هو راح دكتور مشكله من اكسرشنال ديسبنيا. اذا الديجنوزز هنقول دي بوست تيوبركلس الموناري فايبروزس. حاجه سهله قوي يعني يا واحد كان عنده تي بي زي ما يقول خف خلاص فانت بشكل النهجيه ليه دلوقتي يبقى تي بي ساب تليف حتى العيال يقول لك انا عندي تليف في الرئه من الضهر يعني حاجه كده باين. طب نشوف كمان بعض الكومبليكيشن. في كومبليكيشن مكتوب عارفين البريكارديا جنب اللانج بقى ها البريكارديا فتح في البريكارديا يعني ده يكون سبريكتيف إن كمبانيز اكتب مسألة على شكل زي كل يوم تدرس عشان تعالوا تعالى زي ما قلنا فيها ان احنا نجيب ده هم يتراوح ما بين 80 ليه فكر هنفضل مين ومشتان يمين في الاخر لا لا يحب الفلاس تقدر يجيك تخيلوا ده هو عطول لا ده هو عميز لا ده هو عميز لا ده سألي خبر مين هو مين سنة حاجات سنة ده هي بيت الفلوس ده رمشة رئيسة عم في ايه بدك كده ده ايه بدك في كل البرانش ده في خمس ست حاجات كده هم دول الحاجات اللي بتنفع هو ده الدروب اللي بتيجي عارفين فانا بحفظ طيب نقول يا جميل بقى الكيس في الفترة الأخيرة لاحظ المريض تغير مش هقولك بقى ليه مصر اسود فيها، انا قلت خلاص اسود. في كمان لو بصيت في المربع تلاقي في بي من الجاينتس ليك المفروض اللي بتاعتنا في مسائل في العينات. بس فبيقول لك ايه سي بي برضه كيسمه في تي بي يعني الطبيب قالوا ايه بقى تحميله ايه بقى وقت ان شاء الله يقول لك هيدك وميك ريجيم يعني مفلوسه قوي فاحنا عبط بقى دي تي بي من ان شاء الله سهله جدا حاجات كلها سهله قوي بسيطه بس كده. ايه كمان بقى عندك هتلاقي كمان التي بي بيعمل ايه كمان بيروح الكيدني ممكن يروح زي ما قلنا الجيس لينا يروح للنفوس التيبي وفي حاجه بيولوجيكال بقى التيبي سبنجايتس في البالون التيوب وفي الاكليبس اي حبين حبين التيبي يعني الكوليسترول تيبي ادرينا اس تيبي جايتس دول مهمين جدا جدا. في بقى تيبي كمان بيروح للبريكنيه معانا يا جميل اساينس خدمه المساله دي يلا بس تيبي يعمل ايه؟ اساينس هيقول لك برضه باص تيست في تيبي وبعدين جاله بعدها ابدومينال ستيتش. بس خلي بالك الاسايتس في التي بي ايه الكاركتر بتاعتها؟ فيها يونيلاترال شيفتنج بالانس كده وزي كده يعني الاسايتس بتاعت التي بي بالذات عشان هنعرف نعمل لوك يوليت هنعرف الكلمه اللي عندي اكتر بتعمل يونيلاترال شيفتنج بالانس. التي بي اولاد باكتيرولوجيكال دايجنوسيس باكتيرولوجيكال دايجنوسيس يعني لازم حضرتك تعمل ايه؟ ايزوليشن للاورجانيزم. وتعمل ايه للاورجانيزم ده؟ هتعمل بيه ثلاث حاجات حاجات كمان يا اما تعمل زين نيكسون تعمل زين نيكسون يعني ايه زين معينه او جديد حط العجين على كالشر الميديا اسمه ايه؟ بيرو هشتاين ميديا بس ده ميديا قديم يقول لك يعني في ميديا جديد شويه صح؟ يديك محاضره جديد صوتي يقول لك ميدل بروك الميدل بروك ده بتاع مين؟ يقول لك بتاع نجوم كالشر بقى يعني جديدة جديدة ومشتاين بقى بين الدروب كمان بتطلع الأورجانيزم كده خلال أسبوعين ثلاثة. لا ده بيقولوا كمان دلوقتي خلال 10 أيام إذا ماكسيموم أسبوعين يطلع ليه الأورجانيزم كرش مين؟ كرش شو أو صغير بين الدروب بين الدروب على الأورجانيزم أو بي سي آر. يعني ايه سي ار؟ يعني انا هجيب الاستريبيوتر وادور على الدي ان ايه بتاع الدي بي بس الضعف بالبي سي ار. فهنكتب بقى ايه الديس ادفانتج مش ديس ادفانتج يعني ايه الدي ان دي على البي سي ار كده عايز افهمك بس عشان مش فاكر ان البي سي ار يعني ايه ولا لا. فانت بص ايه بس معايا ايه معايا لا البي سي ار ده أخذ الاسبيوتر من العيان كويس؟ الاسبيوتر فيه ايه؟ الباسيلاري. فالبي سي ار طلع الدي ان ايه بتاع الدي بي بس اللاي موجود في الاسبيوتر. خلاص يبقى الراجل ده عنده انفكشن بايه؟ بالدي بي. طب هل الاورجانيزم بقى صاحي ولا ميت؟ البي سي ار ما اعرفش. فتكتب هنا البي سي ار كانوا ديفرنشيت ما يقدرش يميز بين الفايبل and the dead organism. دي نقطة خلي بالك. فبالتالي صوت لا يعتمد عليه في المونيتورينج اوف تريتمنت. يعني انا مثلا النهارده لو انا دلوقتي بدي العيان علاج فما ممكن الايه يديني بسبلاي كانت صحيه وماتت من العلاج كويس ان هي ماتت، بس البي سي ار هيقول البي سي ار بوزيتيف. يبقى بي سي ار بوزيتيف لا يعني ان في اكتف انفكشن او مفيش اكتف، هو في انفكشن. طب المساله اكتف الاورجانيزم فايبل ميت معرفش، عشان بس عشان تفهم انت ان ليه ان البي سي ار ما بيخلص المواضيع. البي سي ار هنا زي فكره ان انا بجيب البي سي ار في ميتا بايتس من السيرم، ده معناه ان الفيروس اللي بيجيب بيبتدي يوصل الفيروس للسيرم اللي فيه ريبليكيشن في الليفر وبيطلع في الليفر ويمشي في الضهر، لكن ده ما يعرفش الفرق كتير كويس. طب هجيب انا الاورجانيزم منين؟ من السبيوت. لو العيان ما بيعرفش يجيب سبيوتا ساعات الناس بتبلع سبيوتا طبعا انهم جسد الجلدريش ما هو الفلور ما حد بلع. ممكن يجيب من الاورجانيزم من الفلوريد، ممكن يجيب الاورجانيزم من السيد اسمه سيد اسمه. ساعات الاورجانيزم بيبقى تابع هو البون مارو، يبقى البون مارو نفسه مش كبيره. البون مارو ده خرم مشهور قوي كبير، ودي اول حاجه البكتيرولوجيكال ديكوس. ليه اتنين بقى؟ بكتيرولوجيكال دي اي حاجه تبان بس كده ايديكال كونسنتريشن ايديكال فايبروزز لا غير عقل ايديا ساينا الكتروكيلا كل ده كلام بكتيرولوجيكال مش مشكله. في داعي اسمه في الجسم ايه بطل الجيل؟ ايه في الجانب اللي هو جود نيجاتيف في الجسم؟ لو انه مش جود قوي صحته قوي كده جود نيجاتيف. يعني ايه ده؟ هو بيجيبوا قال لهم حاجه اسمها البروتين او البروفايل بروتين برودكت. ايه يعني بروتين برودكت جاي من الاورجانيزم؟ البروتين ده هو الانتيجين اسمه خصوم من الاورجانيزم نفسه كويس؟ البروتين ده بيحموه في العينين انتراديرمال بعد 48 ساعه 72 ساعه يبرم اللي هو مكان الحقنة يلاقوا فيه ايه لو هو بوزيتيف ريسيما وانديوريشن حتة عارة كده ناشفة. يبقى هو ده العلامة اللي بتيجي في الجين تيست اشتغل اللي هو عبارة عن بروتين. بروتين هو ده مستخرج من الجين الكلاسيكال بتتحقن انتراديرنا في العيان بتتقري بعد 48 ساعة. فأنا بشوف ايه ريسيما حسب المقاس بتاع منطقه الريسيما والانديوريشن اقدر اقول هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. فاحنا كلنا حافظين رقم من زمان، ايه الرقم؟ اللي هو عشان تبقى بوزيتيف لازم منطقه الريسيما والانديوريشن تبقى من 10 مللي او اكثر. يعني دايره تحطها 10 مللي او اكثر. ففي ناس بقى كده ده الكلام العام. في ناس يقول لك لا الكلام ده مش عارف، قول لي بقى كده. زادت واحدة حلوة كده يعني محترمة. فتلقى تبقى هو تحليل ثلاث حاجات، فيقول لك لا انت كده بتقولي اصل ركب الجرين تيست ده دكتور بيعتمد على السن الجديد الاميونيتي بتاعت العيان برضه. فانت لازم تفرق المريض الاميونو كونفنت من المريض الثاني. هو حط ثلاث مقاسات، قال لك اذا كان المريض اميون كونفنت يعني اميون سيستم تمام لازم يرسينا الديوريشن تبقى على الاقل 15 فين في التراك. واذا كان المريض عنده النس معين بس النس مش مقصر على الميونيتي بتاعته يبقى 10 هيبي او اكتر. لكن لو هو الميونيتي والله وعمل لي الديوريشن ويرسينا 5 هيبي بس كميونيتي كومبرومايز بيرسون انا هعتبره عشان كده فوق 15 ملي في الناس المحترمين، اكتر من 10 ملي في الوسط، اكتر من 5 ملي في الناس اللي هم بيكونوا كومبرومايز. طبعا انا عملت لواحد كيلو جرين تيست لبنت مشروع وطلع بوزيتيف، استفدت منه. الجدع ده جاله انفكشن بالتي بي قبل كده، سواء ريسنت او اول انفكشن او خد فاكسين. لو طفل صغير بقى غير فايده، لو طفل صغير وانت عارف ان هو كيلو جرين ليميت وبقى بوزيتيف في ضوء اي بروبلمز عنده مرض، هو يبقى جاله تي بي مش فاهم. يعني احنا لازم عشان احنا في مصر نقدر نعرف ليه وطبعا بره مصر يعني في البلاد اللي فيها تخاطر شويه، لو جم عملوا العادي كيلو جرين تيست واخد بالك ازاي كسرفين او حاجه زي كده يكتب سؤاله ان هو كيلو جرين نيجاتيف او بوزيتيف. يتكتب الاوراق بتاعت الطفل ان هو كيلو جرين ايه نيجاتيف. جه الوقت سخن تعب لاي سبب من الاسباب، انتوا شايفين الورق القديم ده هو اصلا كيلو جرين نيجاتيف، طب ايه اللي خلاه بقى وحاجين كيلو جرين بقى بوزيتيف؟ يبقى اللي حصل يبقى ماده الاورجانيزم ده دخل فيه، يعني هنا دي تبقى برضه قيمه شويه. يبقى دي قيمه مهمه انه السيرو كونفرجن زي ما بيقولوا هو كان كيلو جرين نيجاتيف وبقى بوزيتيف، بس انا كنت عارف ان هو وبعدين بقى ابص في هذه الايام والولد تعبان وعنده انفكشن، طب ليه ما تكونش الانفكشن دي في ايه؟ في شخص برضه مهم جدا الكونتاكت، تمام الكونتاكت ده مش نافع. بس بص يا دكتور كونتاكت جامد نسيها جدا انا كنت بقول له ساعات انت حظك كده يحصل ايه؟ بص بص يا دكتور في تشريع معلش انا سوري حتى في الرعب بس هو في الرغم كان خلال الشغل طبعا يعني دي كل شهرين كله ما تقولش حاجة، لكن لما الباندا جالك عنه من الشارع في البيت في العيادة بتاعت الكلية ما تبقاش امتياز لسه صغير برضه. ابص بقى في عيادين جايين عندهم انفكشن وبتاع، هو العيان جاي عنده فيفر وعنده سخونية، اي انسان عنده سخونية لازم انت تتعامل معاه كده ما تقعدش تعرف تنظر عبيط كده وما تفحصه، ده راجل يبوظ البيت وعايز يبوظ البيت دي بعيدة يا جماعة، اشتغل بقى ها وبعدين يفتح بقك ياخد ايه يا ابني؟ الحاجات دي غلط، بعد ما تكشف عليه ساعة يطلع راجل تي في بعد شوية، لا طب قول التي في يا اروح على فين دلوقتي؟ انت لو جيت قلت لي الكلام ده حصل اقول لك ما تخافش مفيش حاجة، ياما كان عليك. لكن في واحد بقى يقول لك الكونتاكت اللي على حد بس ايه؟ في عيال في الجيش هتشوف العيال دي بيجيلهم كتير في البلد، بس مين العيال دول؟ اللي هم العساكر في العاده اللي هم مش متعلمه، فدول بيروحوا بقى في حتت بقى معسكرات ايه بقى فل، العيال بتبقى اصلا ضعيفه يعني ضعيفه كده ولا بياكلوا ولا بيتنايلوا يعني على الاخر جول. طب دول انت جايبهم من اعلى في الجيش يعني ده النيوتريشن ده انت مش هتقف على حيلك دي برضه وده ده الحالك. فالعيال تخش بقى عندهم في خيام خيام احنا شفناها يعني في شفناها كتير، والعيال بقى كان زمان مركز البيت بتاع الدكاتره كان في خيام احط لك المفروض احسن دلوقتي كانت خيمه بقى عباره عن خيمه كان مثلا كده ايه اربع سراير كده نازلين في بعض السراير عشان تبقى وفيهم اربع سراير اربع سنوات كده في اربع سنوات دي اصغر حاجه اصغر حاجه. فطبعا العيال ايه؟ جايين جنب بعضهم، ففي واد مثلا سخن الواد ده جاله تي في بقى سيب رايح بوكيت تي في راح عنده سخونيه مليون. فطبعا عمال نيجي بقى الدكتور بس الدكتور مش عارف فين وفي اورنيك عياده ولازم تكشف عليك وبعدين ينزلك في المستشفى اللي هي الكبيره اللي هي تبعد عن المنطقه اللي انت فيها 100 كيلو. الواد هيقعد في المعسكر يومين على الاقل. طبعا في زبون نام جنبه وصاحبه اللي نام جنبه ده بقى يعني زي ما تقول يعني هو صعب عليه فعمال يخدم بقى صاحبه عمال يجيب له اكل ويشربه وبتاع عشان الواد تعبان. بعد طبعا بيجوا بيناموا بالليل في الباب جنب بعض الحب لا في الغرفه اللي احسن حاجه اسمعوا الناس. المهم المحكاية الوضع يعني يحولوه فين بقى؟ على المستشفى. يعرفوا بيتهم مين طلع ضام ودوه مستشفى الصدر في الجيش. مستشفى الصدر في الجيش يعني دي يعرفوا. أنا دكتور كان تنام جنبه يجب أن دكتور عن ليه؟ ما أنت كده لا تكون مساعدة. ده تكون لوز بوضع. طبعا هو تصحيحه بقى. يعني أخر. وحاجة ناسه بقى عمله إيه؟ كيرو الجيل بسم الله. لو طلع نيجاتيف أقول له إيه؟ احتمال الانفكشن ما بقتش فيه. بس قالوا لنا السنة اللي فاتت إيه؟ كيرو الجيل بيبقى بوزيتيف بعد الانفكشن بست أسابيع. فقول لك تعيده كمان مرة بعد ست أسابيع. لو طلع نيجاتيف قول له مبروك أنت ما بقتش الجيل. انفكشن. بس هو كده إيه مش متطعم. يعني هو كده مش متطعم يعني. يبقى اعمله إيه؟ يقول لك جيل بس هي ايه من الكيلو جريد كان نيجاتيف وبقى بوزيتيف يعني ايه ده بيشخص يعني. على فكره هتقولي بس انا كده الواحد يخاف. لا ما خافش. في ناس اكيد قاعدين دلوقتي ما خافش 40 مين اللي ما خافش 40 ده؟ فين ما خافش 40 في هو كان في سن صغير خالص كان بره مصر. في كان في دوله عربيه أو كان مثلاً لابد في السيكولوين أو كان في دوريتين أو كان هو طفل بس اللي حصل تجيب الكلينيك عملي قبل فوات 6 أسابيع. هيكون بعد 6 أسابيع. قبل الجسم يطلع الانتيبوديز والتين وسايتيكس سبايس والكلام عشان تجيب الكلينيك بوزيتيف. طب مين كمان تجيب الكلينيك فيه نيجاتيف اميديتلي؟ مين كمان الناس اللي بيجيله كومبرومايز وسميناها ايه؟ انرجي. والناس بقى اللي هو عقل من الانتيجو الكليل بس كان بات عنيف مثلا او كان الانتيجو مايز او الى اخره الفاكسين. طبعا ما تنساش معلومه هامه، الانتيجو الكليل تيست هو تيست لايه؟ السن الانتيجو. ما تنساش هذا. في بقى الاي اس ار ده تيست يعني 5 ساعات اطلعه كبير بس حته المتابعه، يعني المفروض لو انا عندي اكل في الكلوز يا اولاد بيبقى الاي اس ار عندي ممكن يبقى 100 فوق كل ما انا اتابع المريض بالعلاج الاقي الاي اس ار خافض يبقى ماشي كويس، هو بينفع هنا في الكلوز اكتر. في برضه في الانفستيجيشن كمان مش بقى ايه بلاك بيكتشر، تقول يعني ايه بلاك بيكتشر؟ ليكوبينيا وزريلا بالليمفوسايتوزيس واكتب ان دي سيميلر للفيرال انفكشن. بلاك بيكتشر يبقى فيها ليكوبينيا وزريلا بالليمفوسايتوزيس واكتب سيميلر لمين؟ سيميلر ل viral infection. البي سي ار زي ما قلنا بلورال بايوبسي لينف نود بايوبسي كل دي طرق يعني دي ادريبوس. في رولز كتير كمان زي ما قلت يعني قلنا لازم تدي علاج تديني 9 اشهر. ليه؟ عشان يحصل الياس. لازم تكافئ يعني عارف العيان يعني خدمه 10 شهور في مربع داخل كده في حته فارما فين الحته الغلسه دي كده فين؟ انت هو بيحصل له اسيتايليشن في الليفر، واللاب اسيتايليتو بيحولوه الى ميتابولايت انفيسيتين كلب بيعمل ايفاكتيف سيستم، بيستو اسيتايليتو مش عارف بيفضل اي اتش زي ما هو بيعمل بريفرانيوبس، وبعدين بيعمل اسلوب بنزل في المخ هو ايه؟ بيعمل بريفرانيوبسي وبيعمل ايه؟ فاكوسيس. السؤال ليه بيعمل بريفرانيوبسي؟ تقول له لقيته في انتاجونايز الفيتامين بي 6، ولذلك هتلاقي الاي بي اتش في الزخانه محطوط في القرص معاه ايه؟ فيتامين بي 6. الفيتامين بي 6 انا عايزك تبقى حافظ بس جرعه الاي بي اتش والفيتامين بس الباقي اسهل. الفيتامين 450 و600 في البنك دي الفيتامين بقى هيفات توكسيك درجه اولى بقى. هيفات توكسيك دي ستريبتومايسين ده حقن 1 جرام عضل يومي. طبعا ستريبتومايسين مشهور بايه؟ بوتو توكسيسيتي. مش مهم الفيتامين في دواء اسمه لسان بتوري عايز تبقى عارف اوبتيك نيورايتس يبقى لازم يعمل فاتوس اكزامينيشن لازم يعمل فاتوس اكزامينيشن. بايرازينا مايد بايرازينا مايد ده يعمل هايبرلوسيميا. انا عايز اقول لك ايه اهميه البايرازينا مايد؟ هو علاج التي بي اولاد كان اصلا قد ايه؟ كان زمان خالص يوصل لساعه ونص. ايه اللي خلاه 9 شهور؟ فيتامين خلاك 6 شهور. طيب في ايه بقى اللي هو سيرجري هو تي بي لعلاج جراحي يعني؟ لا دلوقتي لا. كان زمان كانت ايام زمان كانت انتي تيوبيركلوز دراجز في الشباب كانت ايه؟ كانت مش حلوه. فكانوا دايما يعملوا عمليه جراحيه شديده للمريض الاولاد اسمها ايه؟ لوبيك. يعني زي العين عنده كافيتي كده بقى اللي هي كافيتي كده اهو. فانا هنعمل ايه بقى في الكافيتي بتاع اللذيذ ده اهو؟ مش عارف اتصرف انا او هشد اللوب في الكافيتي بتاعه اسمها لوبيك. وطبعا مين اللي اتعمل لوبيك كتير قوي في الافلام؟ كذا فيلم اللي كان يعداء كبير كان عصير ولاده بيت كمان سيرابي بيستيوري هذا هو الكويس. هو الهايبر سنسيتيفيتي بتاعتي اللي باخد فيه دي يعني هو ده الداخل فيها الدوره الفيوجن لو حصل في الدوره الفيوجن ساعه الفيوجن لكن الهايبر سنسيتيفيتي انت بس بتدي انت بيركلوس وخلاص ساعات بتدي ده انت سيمانيك ممكن ادي استيرويد يعني ممكن الاسترول عالريكتو لكن هو مش تستحق ان انا اعطيك الكورتيزونات كده برضه كتير تديله فلوس. طيب ايه بقى خليك معايا ايه بقى البروفلاكسس؟ ايه بقى البروفلاكسس؟ اي ان اتش لمده سنه شفت العقل مكتوب ايه؟ او اي ان اتش والخمسين لمده قد ايه؟ كام؟ 3 اشهر اللي او بس كده. طيب مش لازم يبان. طب مين بقى اللي بيتعمل له بروفيلاكسيس؟ بص الكونتاكت صح؟ بس انهي كونتاكت بقى؟ بص اهم كونتاكت اللي يجيب له كومبرومايز. طب اسالك سؤال بقى، اسالك سؤال، مين اهم شخص يجيب له كومبرومايز في الدنيا دلوقتي؟ ولا ايه قبل كده؟ الناس اللي زارعين، واحد مزارع ترانسبلانتد بريشرز وهيعمل لك ايه ستيرويد وسايكلوسبورين ويونوسافريز دي انا كنت كونتاكت بتاع ابن عمي وطلع عنده دي بي بتاع ابن عمي له ايه؟ ده انا هزيد ممكن اديله بروفلاكسس برضه. لا في بص المربع اللي تحته في راي كده اوبينيون امسك الراي نمره اثنين. بص بيقول لك ايه في راي نمره اثنين؟ اي مريض ترانسبلانت ده راجل بريشرز كان كونتاكت مع مريض انا ماليش دعوه انا اديله انتي تيبيكس يعني هعمله اللي هو كيس مش بروفلاكسس كده. فدي بقى دي بتوع العيان تخرب بيتك كنت بقى كل الكلام ده اصلا رحت معاه فين والكلمه على بعض من الكباص وقعد يبوح في وشه طول ما احنا قاعدين وبعدين رحت المستشفى روحت وطلع عنده ضرر يخرب بيتك. طب وبعدين؟ قول بص اي ان اتش اللي كان بيسيب لمده 25 سنه تقريبا. البي سي جي فاكسين كلنا عارفينه. ايه البي سي جي ده؟ البي سي جي فاكسين اللي هو افتكروا الاسم فاكرين الاسم الافاسين قلب الميولين يعني ايه ده؟ بيقول لك البي سي جي فاكسين ده طبعا يعني بيتاخد في الدلتويد الشمال او تحت الدلتويد بشويه في سي اريا اوف نيكروسيس. وطبعا هو فاكسينيشن مزاج اجباري حتى الان. هو الاطفال اكبرهم ايه؟ بيقول ان هو اجباري بس يعني كل العيال عن سنه 40 يوم ياخد بي سي جي فاكسين في بوستر ريتورمنت وتخرج هي مره واحده بس مش كده بره بقى ما بيفوش بره ده احنا ما فيناش تمرين وكده ما بيفضلش كده بي سي جي. اخر حاجه بقى المهمه في الصفحه اللي عندها هو الريشن احنا قلنا الكبيرنس قلنا الضعاف قلنا كل حاجه سيب الباب ليش في 9 مانث سيروم. ايه 9 مانث سيروم يا دكتور؟ 9 مانث سيروم هديله شهرين اي ان اتش والفامبسين. 9 مانث سيروم هدي شهرين اي ان اتش والفامبسين زائد او ناقص يسميه زائد او ناقص بعدين 7 اشهر اي ان اتش والفامبسين مش فاهمين المعنى؟ يعني هادي اول شهرين اي ان اتش والفامبسين ثابتين اضيف عليه سبرين وانزل او مش يثبتوا احطه عليه او احبحه ثم 7 اشهر اي ان اتش والفامبسين بس 6 مانث سيرم اي ان اتش والفامبسين بايرزينامايد اول شهرين دول اساسي زائد او ناقص برضه يثبتوا هادي او ناقص وانزل يعني تحس ان ايه 6 مانث سيرم هو 9 مانث سيرم بس في اول شهرين حطينا اساسي بايرزينامايد مع الانيش بس كده في 12 مانث سيرم او 18 مانث سيرم في نوع اسمه كويس ليكي عارف مع كويس ليكي طب أسأل سؤال، هو الأنجل بيرجرس مين الخليه الغالي؟ مين الغالي اللي سعره غالي؟ هو اللي فانتسي، فانتسي بس هو طبق الدواء يعني مش مجيز معاه ساعات ياخد كميات، يعني كان العلة غالية إلى حد ما، معرفش، بس هي غالية يعني إيه؟ هي مش كان العلة غالية مثلا مثلا زي العلة مثلا زي حاجة 20 جنيه، أفضل تقريبا تكفيه مثلا أربع أيام، أربع أيام زي برضه كتير، العلة معاك راجل عنده تي في خلاص معاه موبيل يجيله تي في، البهوات لا الناس الغلابة كل يوم تيجي تسمع معاك بالعافية أصلا هيجيب منين؟ فاحنا في عندنا دواء توايس ويكلي ده بقى عبارة عن إيه يا دكتور؟ المريض ياخد جرعتين في الأسبوع ياخد دوز تو دوزز بير ويك يعني مثلا ياخد حد وأربعة مثلا يوم الحد يروح واخد أي إن إتش وحط ستريبتومايس الأربع أي إن إتش دوز وحط ستريبتومايس بس الفكرة من الطريقة دي إيه؟ الميزة بتاعتها هي رخيصة وتقدر تعالج بيها أمم أمم يعني فيكم ناس بقى بص بقى في ناس بيبقى بص بس انت معرفش الطب اللي فيه ايه برضه احنا عارفين برضه من زمايل بقى في كل حته مش عارف ايه انا تلاقي ناس بيشتغلوا في حته غريبه يقول لك الساحه الشمال في الوزاره في الحته اللي هي اللي بيطلعوا قوافل طبيه بقى بره مصر خالص اللي هي في الاداسه الدوليه تلاقي مثلا بقى في بلاد في العالم كله في بلاد فيها جواز صح كان بلاد طبعا بتبقى عايزه معدات عايزه مثلا فطاطين مثلا نجاح الفطاطين مثلا عايزه الاكل عايزه البتاع طبعا عايزين العالم الطبيه فلوح بعتين كل دوله مجموعه من الاطباء انتوا رايحين المكان الفلاني ده ليك وظيفه واحده بس مقاومه وعلاج تيوبركلوز لان في هناك حوالي 15000 واحد عندهم طب روحوا تعالوا الناس فور هناك مثلا على الاقل في القصه دي تو مانس لحد ما نسيطر على الموقف فتلاقي انت ساكن كنت قاعد مثلا في حته كده اهو زي مثلا هنتخيل كشك مثلا في البان خلاص كده وبعدين يجوا ناس طوابير واقفين الطوابير كده بالالات يروح جاي الراجل يفتح بقك تروح حالك فوق وقوس الاي ما اتش ليف يلا يا جاسم بس كل اسبوع كده ولازم تجيله على الكاوتش تاني النهارده ايه؟ النهارده الحاج تيجي الاربع يلا فانت كده معنا فاهم عيش انا راح تاخد ايه؟ مش هيدوك حاجه تاخد بدل سفر مش عارف تعمل ايه اللي ورا امال ايه؟ مش فاكر ايه؟ نطلع يا عم تدينا فلوس مفيش بس كده تجيب العلاج جميل وكويس طيب هي مصر متخصصه في الحياه هتعملوا ايه يقول لك انا عالج تي بي اللي هو كويس فيه خمس سنين ازاي؟ طيب في بقى مربع انا المربع بيقول لك ايه؟ مونيتور مش عرفك بقى قاعد بستجاب في استجابه كلينيكال اللي في جراحي يعني بلا ايه؟ بلا كويس حد يقول لك ايه؟ يا سلام يا دكتور انا اتحسنت يا دكتور بس انا راح خلاص وانا كنت عمال اقول خلاص هو كده عملنا كويس فبيولوجيكال يعمل اشعه صوت يلاقي تحسن في الاشعه بكتيرولوجيكال ان انا افحص السبيوتا مره اخرى واتاكد ان هو بقى بعد شهرين على الاقل في بقى شويه قواعد كده تحت شويه بيقول لك ايه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.